نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. حفظ الله هذه النصوص الطيبه، بارك الله في منشاكم ومسعاكم، وجعل الجنه مأواكم ومراكم، وكف الله اسراكم وداوى شقاكم وسد ديونكم انه القادر على ذلك. ان امه الاسلام كما اشار القران الكريم لا يكون المسجد الاقصى محرر حتى يكون بيت الله الحرام محرم. فبيت الله الحرام عند المنافقين، والمسجد الاقصى عند اليهود الملاعين. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ولقد ورد التسبيح في القران على خمسه سياق، جاء في تلك الوقت لولا انه لم يكن من المسبحين. وقال الله سبحانه وتعالى في التسبيح في صفه الارض: فسبح اسم ربك الاعلى. وقال الله في صفه الماضي: فسبح لله ما في السماوات وما في الارض. وقال الله في صفه المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. وجاء في صفه النصر صفه العدل: سبحان الذي اسرى بعبده. ان النبي وهو بين الصحابه كان يحدثهم على بيت المقدس، وكان يحدثهم على اجل بيت المقدس، وكان يحدثهم ان عيسى عليه السلام سينزل على ملكين يلبس مغربتين فوق ملكين، شعره مدلل بالماء كانه الحق الشمال، يمسح على رؤوس المسلمين، يقتل المسيح الدجال في الذنوب. ان بيت المقدس له طريق، وطريق بيت المقدس طريق واحد: جهاد في سبيل الله ووقوف للاعداء. ان ارض الشام وان الايام دول وان الايام دعاء، فسنبدا بالتاريخ، تاريخ الصحابه الاجلاء، كيف فتحوا ذهبه المباني، وكيف فتح بيت المقدس نفس الطريق لداعي الى السلالي والى جبهه النصرة. اسلكوا طريق الصحابه، عليكم ان تسلكوا طريق الصحابه، ولا يغرنك اختلاف هؤلاء عليكم. الجيش الان جيش مرتد من اول ما بدا، فلا يغرك ان تلك الحر تتعلم عليه، او فلان سيتعلم عليه، او علان سيتعلم عليه. انت محاصيلك الاحزاب، انت هدفك اقامه الشريعه وفتح بيت المقدس، لا له هدف. اسمع للصحابه لما خرجوا الى بيت المقدس، ان الله سبحانه وتعالى اعطانا ايه لو تكبرنا في القران. قال الله سبحانه وتعالى: فإن اهتدوا بمثل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمنتم كما آمن الصحابة، وإن كان لكم يقين كيقين الصحابة، وإن كان لكم قيام الليل كقيام الصحابة، وإن تمسكتم بالقرآن كما تمسك الصحابة، وإن جاهدتم لتكون كلمة الله هي العليا كما كان الصحابة انتصرتم، وإن جاهدتم رياء وبطرا لن تنصروا، وإن تركتم القرآن لن تنصروا، وإن تركتم قيام الليل لن تنصروا، وإن تركتم الأخوة لن تنصروا. وقلت لن تنصروا من نفس، لن يعطي نفس إلا أن تكون كل أعمالك خالصة لوجه الله. قال الله سبحانه وتعالى: تعبد الله مخلصين له الدين. العبادة وحدها لا تكفي، مخلصين له الدين. تعبد الله يا أمة الإسلام مخلصين له الدين. في زمن الرجال ابو بكر، وقد شبه العلماء ابو بكر ان يده على بكر كلتا يداه يمين، فابو بكر ليس له شمال. ابو بكر مبارك، اينما مد يده انتصر، واينما قال نفذت الصحابه. امر المسلمين فذهبوا إلى الفرس، وأمر أهل الإسلام فذهبوا إلى الروم، وبدأت المعارك بين العراق وبين الشام حتى وصلت غزوة اليرموك. غزوة اليرموك بداية، فانتصرت أمة الإسلام في غزوة اليرموك بنفس القادة الشيخ حبيب بن الحسن، خالد بن الوليد، أبو عبد بن الجراح، عمرو بن أبو العاص، رباعي، هم القادة، هم الذين يقودون الأمة أربعة فقط. وكان خالد بن الوليد هو أميرا في زمن أبو بكر، فحاصروا بمصر، ولما حاصروا بمصر قال الحافظ بن الكثير في البداية حاصروا بمصر ست أشهر، الصحابة ست أشهر يحاصرون بمصر. فكان أبو عبيدة يحاصر الشامية الكبرى، وكان خالد بن الوليد يحاصر الشامية الكبرى، وحصر بمصر وقطع الصلح بين أبو الحسن عليهم الندب، وست أشهر والصحابة يندبرون. بعد ست أشهر خالد بن الوليد قال لابد من حرب، فسمع قرب الماء وجاء بقرب الماء وغطس في الماء، وكان أهل الشام يلبسون نعل مسمى اليرموك، هذا النعل كلها قطن، هذا مبطل بالقطن، لأن أصابع الروم تكسرت من شدة البرد، والصحابة لم يحتاجوا على هذا الطقس، كانوا في نفس المعتدل كالمدينة. سبحان النبي، والصحابة يلبسون نعلا مرقع وما تكسرت أصابعه، هذه كرامات المساعدة، وهذه كرامات الصحابة، فتكسرت أصابع الروم. قال خالد بن الوليد لابد أن نجد حلا لهؤلاء، فوضع القربة على صدره وعام فوق القربة كي يسكن فوق الماء، وعام جيش المسلمين، وصنع خالد تلاميذ من الحبال ثم صعد فوق الحصن فربط السلم، وبدأت أمة الإسلام تصعد. قال إن كبرت وقلت الله أكبر هاجموا الأبواب فأفتح لكم الأبواب. ونزل خالد، ونحن لا نخاف من الموت، والموت إذا نزل في ديارنا فهو أحلى إلينا من العسل، فبعد الموت راحة إن كانت أعمالي خالصة لوجه الله، وبعد الموت راحة إن كانت أريد نصر الإسلام ونصرة المسلمين. فكفر خالد وفتحت حصون دمشق، ونحن نسير وأنا أسلم اليوم تذهب النضرة، لا أتكلم في تونس، أقول لكم سيروا على هذا المنوال وارجعوا إلى الحافظ بن كثير كيف فتحوا الصحابة هذه الأبواب وهذه البلدان. بعد فتح دمشق فتح نصف، النصف الآخر بقي يحاصر أبو عبيدة، ففتح الحصون وقال يا أبو عبيدة اسلم أنفسنا ونعقد عقد بيننا وبينكم. خالد بن الوليد بعد فتح دمشق ما توقف، وخالد له عزيمة، قال كان لا يصبح حتى يفتح الحصون، وكان يقول ليلة شتاء باردة أحاصر الأعداء فلا يصبح النهار حتى افتح ذلك الحصن، خير لي ان يزقوا لي عروس بك. كان خالد بن الوليد له عجيبه، بعد دمشق تنقلوا الى حمص. حمص هي مدينه العراق، مدينه الكلب والشهر النذر، هي مدينه الظالمين. كان العراق يحج الى بيت المقدس، وكلما كان يحج كان يقف على ركبه ويتبع سوريا ويقول يا سوريا الى اللقاء فاني رجل غير مفارق. فلما سمع بخيول المسلمين الزهر، وسمع ابو عبيده وراى خالد بن الوليد وراه من فوق الحصون، وقف على الرب وقال سلام يا سوريا من رجل مفارق. الناس مفارق لم يعرف في هذه البلاد، وقال ان هؤلاء سيصلون الى قدمي. بعد خمس أيام حصار في ليلة من الليالي اتفقت القلوب، ومملكة القلوب أعلى من مملكة السلاح، ومملكة القلوب إذا قامت زلزلت الجبال، ومملكة القلوب إذا قامت كانت اتصالات بدون اتصالات، وكان القلب كقلب ألف كعلى قلب رجل واحد. اتفق الصحابة لما ذبح النهار واطلعت الشمس رأى الحمد. فالصحابة لما رأوا هذه المدينة كبر الآلاف على لسان واحد على حجرة واحد الله أكبر، فارتزقت الحمد. يا زلالي هذا الطريق اسمعني جيدا، هذا هو الطريق، طريق الصحابة. أنت أمير وأنا عبد عندك، وأنا لك ناصح أمين. أنا لك ناصح أمين. لما قلبت الحافظ بن كثير وقلبت التاريخ ما وجدت إلا طريق الصحابة، هذا هو الطريق. ارتكبت حمص وفتحوا الصحابة حمص. بعد حمص بقيت إلياء، إلياء على أبواب بيت المقدس. بعد إلياء بيت المقدس، إلياء فيها رجل أعوذ بالله ماجد اسمه عمر بن ماجد. كان رجل، فقال عمر: اللهم ادفع الظلوم العرب بالظلوم النصارى، وانصر ظلوم العرب على ظلوم النصارى. عمر يدعو في ذلك الوقت. أرسل عمر بن شاده احسن خالد وابو عبيد، جاءت الرساله، قراها ابو عبيده مذهب. بعد 20 يوم كلمها لخالد، فدعا خالد قال: غفر الله لك يا ابو عبيد، لماذا لم تحسني قبل ذلك؟ قال: يا خالد، انا رجل اعمل للاخره. اسمع انا اعمل للاخره، لا اعمل للدنيا. انا رجل اعمل للاخره، وما يضرني ان يتحكم في اخي، فنحن اخوه، واني لا يضرني ان اخذ اخي مني دنيا، فانا احبك يا خالد ونحن اخوه. فقال خالد، ثم قال عمر: يا ابو عبيده، اقسم مال خالد، ما كسب خالد من الغنائم اقسمه وخذ منه، اعطيني مال مال المؤمنين ونصف من خالد. خالد بن الوليد يحكم الجيش. ليس هؤلاء الخالد ظنونا ان نحب الرئاسه والرياضه والسياده، ونحن نحب نصره الدين. بقي خالد امام ابو عبيده كالشبي المطاع. قال: يا خالد، ائت بمواله. فقسم الاموال ثم من عداله الاسلام قسم عمامه خالد بن مصر، ترك له نصف قراصه واخذ نصف، واخذ فردا من فردات نعل خالد وترك له معه. كان خالد يقدر ان ينقلب على عمر، ما عمر. ولكن انظر الى العقيده، نحن امه نقاتل بعقيده، نحن امه نريد نصره الدين، لا نريد المناصب ولا نريد الغنائم. كما قال الاعرابي للنبي، اعطاه النبي غنائم، قال: يا رسول الله، ما بايعتك على هذا، بايعتك على نبي هنا في الغسل لبلادي. قال: صدق الله بصدقه. هذا صادق، انسان صادق. اننا الان في حديثكم من ابي داود، اننا في الغربله، ان الله يغربل الناس، اننا في غربله كبيره. والطريق الى النص طريق الصحابه، وهذه ليست قصص اسردها فوق المنبر، بل هي تاريخ. ولا خير في امه لا تتعلم من التاريخ. خالد بن الوليد وصلوا الى اولياء ارتبون، ارسل اليه عمرو بن ابي العاص رساله، قال: سنكون تحت قدمي كل المخلفين من الاعراب، ستدعون الى قوم اولو باس شديد. اقول لكم، ستدعون الى قوم اولو باس شديد، والباس الشديد لا يزول باس الا بالقران والعقيده. فحذر نفسك لهؤلاء، انهم اولو باس شديد، انهم يذبحون ويقتلون، انهم يقتسمون. يا مسلم، لا تتصور ان المعركه مع المنافقين والكفار هي معركه سهله، بل معركه صعبه كما صورها القران. ستدعون الى قوم اولو باس شديد، فاياك ان تظن معارك هذه السلميه يقومها الشباب الاسلامي. ان الشبه التدريجي صراحه ما وقع في يرجع استمرار، يغلق المخبر ثم يعمل بضرب السلاح لتموت. انت كنت فيه، تعلم من التاريخ، تعلم من الدروس. انت لست رجلا من عمار بن ياسر، كان النبي يمر على عمار وشعره يستعمل نارا وامره ميته يقول: صبرا على ياسر، صبرا يا شباب، صبرا على ياسر، ان موعدكم الجنه، الموعد الجنه. فلما حاضروا الى الأرطبون قال يا أما يا أب عندنا في التوراة عقيدة عندنا في التوراة والإنجيل أن من سيفتح بيت المقدس بيت المقدس رجل يتكون اسمه من ثلاثة حروف هذا عمرو أربع حروف في الموت وهذا عمر فأرسل عمر بن العاص وقال لكيف قال إن الإنجيل يقصد عمر وإن الوحي نزل منذ قرون أعطى أرصاد عمر وأعطى قميص عمر ووسط عمر فأرسل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فلما وصلت الرسالة إلى عمر استشار علي وعثمان أسير الشام أم لا فقال له علي دار الخطاب توكل على بركة الله فتوكل على حمار والتاريخ سرب هذا ولا له من مثل هذا توصل الى ارض الشام لكن اسمع يا اخواني اني اؤثر في هذه الغزوه الاخوه والعقيده خالد بن الوليد خالد عمر شدد عليه لما وصل عمر يدع عليه تحت ابتين وكان في ظهر قميصه اربع رقع وكانت رجليه تتبلى وتمس الارض فلما وصل وراى ابو عبيده والسرحبيل وعمرو بن ابي العاص وخالد بن الوليد نزل من الحمار وذهب يقبل يد خالد وابو عبيده فنزل ابو عبيده فقبل رجل عمر شعارهم لا اله الا الله نصرة الاسلام فعمر رضي الله عنه وارضاه قبل ايديه والاعلام الفاسد يقول ان الشهاده في سوريا لا تهاجم اتوا بدعائكم وعلماء السوء ولنرجع الى الكتاب والسنه ولننصب المثل على الكتاب والسنه فلننظر وسبحان الملك عمر قال له يا عمر ان الحرب تحدث مع الكفار وان اهل الله قال لا يفتح بيت المقدس إن رجل اسمه متكون من ثلاثة حروف قميصه موقع عمر ما غير في هندانه يكفينا من الهندانه البسطام يكفينا لابد أن تكون لنا عقيدة فسار عمر إلى إهواء واستقبلوه النصارى وكانت مخاضة من طين قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين غير القميص إن النصارى يستقبلونك على الأبواب قال الله الله يا ابن سراع الله مظهر فيك الله يا ابن سراع الله الله يا ابن سراع قال رسول الله يغلب لأوزعته ضربا صار بذلك القليل عقيده اعلى من القنطار عقيده اعلى من المظاهر نصر اعلى من التفاسد وهو ضيعناها بعدما انعم الله علينا متناحرين الشتاء على بعضنا البعض نختار بعضنا البعض قال الله ابن الجراح قال كنا اذله فاعذب الله بالاسلام ولو اردنا العزه في غير الاسلام لاذلنا من بار ان عزتك في هذا الدين وان نصرك من هذا الدين وان تركت من هذا الدين ولم تنشر هذا الدين فلا خير فيكم يا شباب الصحوه الاسلاميه اشعروا النار اشعروا الارض حقا بالاخلاق وبالاقدام اخلاق مع اقدام حكمه ورساله ياتي النصر فسار عمر الى بيت المقدس وسار الى هذا البيت الذي يؤم ارفع يا بيت المقدس يدك الى السماء وقل لا خير في أمة ضيعت الأمجاد ضيعت القرآن وضيعت السنة وضيعت الأخوة وضيعت قيام الليل لا خير في أمة لم تتآلف لا خير في أمة لم يكون واحدا على عدوه لا خير في أمة لا تريد نفس سار عمر فخاض في الدين فسلموه النصارى المفتاح هذا تاريخ كتب عمر الرسالة العمرية أين الآلة في التاريخ؟ كتب رسالة ضيعها اهل التاريخ وضيعوها عمدا حتى لا نطالب النصارى بالميثاق، وان النصارى ما ذاك علينا الا بالتاريخ، فلقد كتنا وجوههم ولقد مرقنا وجوههم في التراث، لما كنا نتقيد بعقيدة الأجداد، فلما تقيدنا بعقيدة الأنفال وذهبنا للشرق مرة وذهبنا للغرب مرة، والله يقول زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، نحن لا تبعا للشرق ولا للغرب، فنحن تبعا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فصار عمر إلى بيت المقدس وفتح بيت المقدس بعد سنين، فمر على الصخرة وكانوا يتعبدون عليها وكانوا يضعون عليها بعض الأشياء، فأخذ رداءه ونمت في الصخرة، ولما وصل إلى محراب داوود واقترب من محراب داوود قال لبيك اللهم لبيك، أهل عمر في الحج حتى في الكعبة، وجاء الحج في البيت المقدس قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، والنصارى ينظرون الى المشهد النبيل عمر في محراب داوود وعمر يلبي بالحج لبيك اللهم لبيك، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا يوما من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تهاجر عمر الى هذه البلاد وصلى ركعتين للمسلمين وسمعه عمر بكاء واثير. لما خرج من بيت المقدس كما قال احد اهل العلم قال ابكي يا بيت المقدس، ابكي ونادي على الزنك وعلى صلاح الدين، ابكي ونادي على الرجال الذين ما بذلوا جهدا ولا عرق، همسوا قضايا الامه، همسوا الامه، هؤلاء الحكام ومن يعين على هذا الباطل وعلى هذا الكفر، همسوا القضايا، حماس باعت دينها للغرب وباعت دينها للرواد، فتح عملاء الصهاينه الارض، ملك جبار ظالم يخدم اهل الارض، كما ترك الانظم تتململ سوريا فيها بشار الاسد، بشار الجبار الظالم الان خرجت مماهره من العاهرات يلتمسون لبشار الاعبار، فكيف تفتح بيت المقدس بتقوى الله؟ خرج عمر باكر من بيت المقدس وقال يا اهل القدس ستاتيكم دنيا تنسيكم انفسكم وتنساكم اهل السنة، تحذروا هذه الدنيا فلقد جاءت الدنيا، انستنا انفسنا وانستنا واهل السماء تخلوا عنا، ورب الارباب ما نصرنا لاننا لا نستحق النصر. يا جماعه النصره هذا هو الطريق، ان الله يمحصكم، ولقد سمعت في الاخبار والانباء تالبوا عليه، وجب ان يتالبوا عليه، والا لا تتحقق فيك الغربة، يبدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا، فتوبى للغرباء لا تنتصر حتى يتحقق وعد الله ووعد النبي، أنت الغريب، فيجب أن تكون غريبا في أرض الشام، ويجب ربي أن يمحصك حتى يحييك النصر. فالصحابة حاصروا دمشق 6 أشهر، اسمعني يا إخواني في جبهة النصرة، الطريق يبدأ من الإرمال الى حران الى اجلس الى دمشق الى حمص الى الياس الى بيت المقدس، انت ستجد صفحات التكبير في بيت المقدس، هذا هو الطريق. اني ما قصدت القصف بل انا سعرض القصف بالواقع، ان منافقين دول اغلق المطارات واغلق الطريق الذي يؤدي الى ارض الجنة عمدا خوفا على اليهود وعلى بيت المقدس، وان هذه خطط ضد المسلمين وهذا تخدير للمسلمين ولرفع رايات الاسلام، ولكن افتراقان الوراد ان الله سيفتح طريقا وطريق لنصر هذه الامه. وقال الله في قصه واحد يقتل المسلمين والمؤمنين بعد الهزيمة. ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم المؤمنين، الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بالعقيدة والقرآن. إن كنتم مؤمنين فكن مؤمنين. إن هذا النصر بدأ وبدأت معالم النصر تذهب، وإن أمة الإسلام إلى طريق إلى بيت المقدس، واقترب بيت المقدس، وعلى إننا على وشك مدح بيت المقدس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الأمر في الأمة خارجا من مكة إلى المدينة، ووعد سراقة مالك بأسرة جبرة، والنبي في المدينة وعد السحابة ببيت المقدس، والنبي في الخندق وعد السحابة بفتح القدس والروم. وعلى على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم اني اعدكم بفتح بيت المقدس تحقيقا لا تعريفا، ان شاء الله تحقيقا. ان بيت المقدس على قائد غيثين او ادنى كل المنافقين وكل الكفر الملاعين. لن يكون سلام الاسلام على بيت المقدس اي مخلوق، فان الفرق قد فرق، وان سيفنا مع البيت، وان قلوبنا معلقه برب السماء. فمهما فعلت يا مهما سويت، ومهما قلت يا مهما نسيت، ان امه محمد لن تترك على الارض كفر. فسنصبح هذا العالم خسر العالم لما ابتعدنا نحن على قيادة العباد. أصبح اللواط مباح والسلاح مباح، وأصبح القبر مباح، وأصبح قتل النفس مباح في الأمم لما ابتعد الإسلام عن التفكير. يا أمة القرآن لا تخلصوا لكفر، فأنا ليس لكفر. أعلم أن كفر قيامي، وأعلم أن دم يطرى، واعلم ان النصر مع الصف. فاصبر وما صبرك الا بالله. فتح مرض المقدس وتتكرر الايام. لما فتح النبي مكه نادى بلال، قال يا بلال اقسم، فانزل التوحيد فوق راس الصف. الله اكبر الله اكبر. عمر يبحث على المؤذن فنظر فوجد بلال، قال يا بلال قم مؤذن، قال عرفت على ان اردت الا للنبي محمد. قال سالتك لله يا بلال انزل كما اسلمت في مكه، انزل فوق بيت المقدس اسد الموت، ولكنها مثل فبعد فوق بيت المقدس ووضع يديه فوق النحر وقال الله اكبر ففتح بيت الله. يا امه الاسلام اصبر وصابر وراضي، وإني أبعث الأمل ولكن بيقين. تعرفت من عرفت من النصر بثلاثة مساء، النصر لا يأتي إلا بثلاثة مساء. فتح بيت المقدس عقيدة، ويجب أن تقول معركتنا مع اليهود معركة إيه؟ معركة عقيدة، عقيدة ضد عقيدة، عقيدة محمد بن عبد الله ضد اليهود الملاعين. ثم ان بيت المقدس لا يفتح الا بالعقيده. ثانيا، لا يفتح بيت المقدس الا بالاخوه. تراني اذنب هذه الايام على الاخوه. لا يفتح بيت المقدس الا بالاخوه، فان الاخوه تفتح. قال ابو عبيده اني امر واريد الاخره، ونحن اخوه يا خالد، انما نحن اخوه. فوجب ان نزرع الاخوه بينا من تونس الى الشام ومن تونس الى العراق. لا تفرقنا الاحلام والروايات، بل يجمعنا لا اله الا الله، حب الله وحب الرسول، نحب لوجه الله، نبغي لوجه الله، نمنع لوجه الله. قال سيد العابدين ابن الحسن، قال ان وضعت يدك في سيد اخاك يرضى؟ قال لا يغلب. قال انتم لستم اخوه، لي زوجتين اخرجوا زوجتين، تريد ان اطلق الجميل منهم اطلقها وتزوجها انت. هكذا قال النبي الاخوه. ان عمر لم يسمع انك فدعونا نسلم وانا اريد ان اموت سليما. الاخوه يا اخوه الاسلام اجعل رئه الاخوه لا تفرقكم اشياء اراده فرعيه. كل عباد الله اخوانا ان الصحابه كانوا في البدر بعدما يتفرقون بعد صلاه العشاء اذا اجتمعوا في البدر عانق بعضهم البعض وقال اني اشتقت اليكم. بالاخوه ترفع الامه وبالصبر على الاخوان تنتصر الامه وبتأليف قلوب الاخوان تخدم الامه. نحن جسد واحد، نحن رجل واحد، نحن امه واحده، قراننا واحد، ربنا واحد، ديننا واحد، رسولنا واحد. بدات الانطلاقه وانطلقت الرسال من طرف الى ارض الشام ومن طرف الى ارض اليمن والى مصر والى العراق. وبدات امه الاسلام ترجع الخلافه ان شاء الله. وحل الله الجيراني وحل الله اماره دوله العراق لما اعلنت قيام اماره المسلمين في بلاد العراق وفي بلاد الشام. وبدات امه الاسلام من بغداد الى مصر الى الكوفه الى حران بلاد شيخ الاسلام الى انطاكيا حتى تنزل الروم ببابة الشام. والدابق كما فسر اهل اللغه الدابق هي حزب او انطاكيا. فستنزل الروم على قريب في انطاكيا او في حزب وسنجسم نحن خارج ونكبر على حزب فترتد بحزب ونفتح البلدان والاطراف. هذا من عبد الرحيم سدد المصاح الى جبهة النصر. الى اخواني هناك انا لن نتبرع منكم بل نظهر بكم وانا والله كما فعل عمر هوى ليقبل ايدي المجاهدين. فنتمنى ان نقبل ايديكم ونتمنى ان نقبل رؤوسكم ونقول لكم امانه. انتم يا اخوان رفعتم راس العباد والبلاد. انتم قلتم لا للكفار والطواغيت وان بشار سيكون كما قال هرق. يا بشار الاسد كل سور وداعا فانك ستودع انك ستودع عن قريب. انصحك ان تقف فوق ربوه وتقول سور وداعا فانك ستودع. وكل الديمقراطيين في ارض الشام لن تتنقلوا في ارض الشام. ما دليلك؟ دليل حديث النبي كما جاء في احمد قال النبي ولم يسلط رب المنافقين على المؤمنين. لن تتسلط الديمقراطيه على جبهه النصره. اصبر يا اخوان واثبت وصابر ورابطوا وان باذن الله السميع العليم. انتم السابقون نحن ان شاء الله اللاحقون. لم نترك شبرا من اراض المسلمين الا حرزناه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولوالديه ووالديكم وكل ذنب تستغفرون. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وصلى الله على المصطفى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على البشير النذير. اما بعد ان الذي جرى ذلك من قتل ذلك الشاب هذه جرائم تكرر في حق هذا الشباب. ثم انا اكلم الشرطه خاص انتم من طبقه فقيره الشعب بامر لم تقتل. اقول لك هل وزير الداخليه يقدر ان يسعى لك امام الله؟ هل المسؤول الذي امرك بجلب السلاح يسعى لك امام الله؟ ان كان لك دليل فاتي بدليل. ليس فيها دليل. في كتاب الجنايات قال اذا امرك حاكم ظالم بضرب المسلمين وقتلهم ترك الله وانت قاتل نفسك. اقولها صراحه امام العالم ان هذه الحكومه الكافر ولا بدين الله ولا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله. هؤلاء ليس حكام المسلمين بل اتوا برؤوس الملجأ بالذوق من كافر ومن كل الذين انفقتم عليهم الملايين يعلمونهم الارجاء سيعلمهم عقيده اهل السنه والجماعه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون. اذا اردنا ان نعلم الجمله اولئك مبتدا هم ضمير منفصل للتعفيف جاء الذكر معرف فاولئك هم الكافرون. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه لا لا نافيه قد عصير لا نافيه لقت عليهم الايمان لانهم لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: فحكم الجاهليه يبغون. هذه هي الجاهليه، هذه هي الجاهليه النسبيه. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم نرى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون. أنت أردت أن تأتي هذا المسجد، من أراد فقد رضي، ومن رضي فقد اختار، ومن اختار فقد أخر. أنتم أردتم الكفر ودخلتم إلى الكفر. ما دركم أن السلطة لو عمل تحت الإسلام يأتي المجرم الذي يسرق تقطع يده عند القاضي يعجل الشرطي ياخذ اجر السريعه. اما الان لا ياخذ اي اجر ولا عنده اجر اي اجر. فاقول لكم انتم من طبقه الشعب فاياكم ان تاخذوا الاوامر. فعبد الله الخلاف امر قبله وقد قتله. فاقول لكم كفوا على هذا الشباب، كفوا عليه في الاعلام وفي كل مكان، كفوا عليه واتقوا غضبة الحريم، اتقوا غضبة الحريم، اتقوا غضبة المظلوم، اتقوا غضبة المجرم. كان بن علي خرج له شباب، لا اريد ان اقول في انه ليس شباب مرتدين. ان هذا الشباب تكلم ونطق بعد العالم هو يسجل بعد العلماء وبعد الدعاة. تترك البلاد في امر وامان وانزع هذا الشلون الذي كتبه بيديكم. الشباب الذي ذهب في يوريكا ذهب ليتساءل لماذا سجن اخاه فلا تتركه بالرقاب. عامله معامله الانسان لو اقبل تسجيل علي امام النحل تدريبه بالرقاب، لو اقبلت العلماني امام النحل تدريبه بالرقاب، لو اقبلت مايع يدعو الى النوار تضربها بالرصاص. لماذا إلا هؤلاء؟ لماذا إلا هؤلاء؟ لماذا إلا هؤلاء؟ ما حي وما عز وما بقي لم تفرد بحق واحد منهم. وقول لهذا الذي ضرب الابتلاء انتظر موعد الغد جل وعلا يقول لك لما قتلته لما قتلته. يقول انا عبد المامور امرني. يقول لك يا ربي تعسل لك تعسل لك. قتلت مؤمن بدون حق، قتلت مؤمن بدون حق. ايش تسجلون على هذا الشباب؟ هذا الشباب ما فعل شيء الا اراد ان يلتزم بدينه. اتركوه ودينه، خلوا بينه وبين روحه. يريد لك الاسلام مالك انت، ما دخلك انت لو لم تكن عليلا. ما فعلت هذا؟ ثم عرض عن النقطة الثانية من الخطبة الثانية. هذا العميد السود عميد بنون أما أنا الوحدة رقم هذا ورقم البيت أنه عميد المقام. رقم هذا ورقم البيت عميد المقام. ما يفعل في البلاد؟ أما أنا الوحدة هذا الاخوات الممنوعه يا يدخلون على التراب. ممنوع النقاب، ممنوع النقاب. عندكم من العقل والرب؟ من يمنع هذا؟ الرب جل وعلا امر بهذا. ولماذا تمنع؟ رحم الله محمد البحر ناظر على القضيه. محمد البحر كان يبدا ان يقول المرء فيأخذ بالإسلام إلا من قابلات ثم أنتحكم مطيعة إياكم المعارف الجانبين. ولقد جاءت التقارير تقول يريدون استدراج الشباب الإسلامي إلى المخطر وإلى مناطق أين السلاح ثم يضربونه. فأنا أنصحك وتعلمني أن تعلموا أني أحبك هذه المعارف الجانبية لا ترضع. أنت ذا هدف إقامة الشريعة إذا استدرجت ولا تذهب إلى المخطر يريد قتلك ويثبت عليك الحزب ويغفر عليك بيان 23 سنة شاب في عمر الظهور ما فزنا عليه النظام بن علي ما فزنا عليه هذا النظام نظام قتل وتشريد وفز عليه المنتجع في وسط المسلمين. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم يرحم عن هذا واني اعيد واكرر للشرطة اياكم ورفع السلاح في وجه هذا الشباب. هذا شباب احسن والاعدل عندك قوانين كتبتوها انت بايديكم تضرب الغاز ثم تنزل بالبوق ثم تضرب في الرجلين انت ضربته في صدرك خالفت قانونا انت خالفت القانون الذي كتبوه. هذا الشباب المسلم لا يجوز قتله ان كان هذا الشباب تدركه لاوروبا لكتبكم اوروبا ان كان هذا الشباب تدركه امريكا لاستشفت امريكا العالم. نحن نمتلك الشباب بالورود لا يزني ولا يشرب الخمر لا يقطع الطريق لا يرضى عن المسلمين لا يقف محاضرة الكتاب ياخذ نفاع الناس. شباب تربى على القران والسنه بالرغم بعض الاخطاء ولكن تجبر فإلى متى هذا القتل؟ إلى متى هذا؟ متى سيفتح لنفسه في تحقيق من قتل الأمة؟ تخطو الطبيعة ثم دلوها أسير واستفكت أخراج ابنتها من أذنيه وسلموها للجيران وقتل وراء قتل. ثم أقول من الذي يعمل تحت حساب المقام لقتل الشباب؟ ويعمل تحت حساب الأمريكان لقتل الشباب؟ يوجد يدي خفية يدي خفية لقتل المسلمين ويوجد آيات خفية ويوجد آيات خفية تمنع هذه البلاد أن تكون في أمن وأمان. نراكم الأمن والأمان إني أحذركم وأقول لكم ارفعوا أيديكم على هذا الشباب ارفعوا أيديكم عليه ثم قللوا من الحملة المسعورة في الأعداد. ثم أقول لكم إن هذا الشباب ملك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ملك لفلان ولا لعلان كما تركتم الرواقي الممارس الرواقي يلالس ويمارس الرواقي والذي تمارس السحاق اترك هذا الشباب ودينه ولا تتدخلوا فيه. فيا اخوتي الناس انا اطلب منكم طلب بعد هذه الخطبه ان كانوا يوجد اخوه متناحرين متغافلين متغافلين في المساء أو شيء بعد الجمعة لابد أن تربعوا كل النزاعات بينك الأول تقبل أخاك وتقبل يديك كما فعل عمر وأبو عبيدة بن الجراح وخالد. إذا أردت أن تأثر الصحابة ابدع الحق من قلبي سم كن عباد الله إخواني واعمل على مصر لا إله إلا الله تتماحلون بإذن الله. الله يغفر الذنب وفرج الكرب واغفر العورات وآمن الرابعات وارحم الشهداء وارحم المات مظلوما يا رب العالمين. يا مصر يا اتحاد يا فاتح كل باب يا ناصر من ظلم يا قاضي من ظلم اللهم انصرنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا في كل مكان وزمان. اللهم اجعل هذه البلاد امنا وامانا امنها بالقران وامنها بسنه النبي العسال. يا رب اسرائيل يا رب ميكائيل يا رب اسرائيل انصر امه القران انصر امه الاسلام انصرنا في كازاكستان انصرنا في العراق انصرنا في افغانستان انصرنا في بورما انصرنا في الفلبين انصرنا في كشمير انصرنا في كل مكان. اللهم اقم دوله الخلافه يا رب العالمين. اللهم اقم خلافه الاسلام يا رب العالمين. اللهم اقم خلافه على منهاج النبوه. اللهم يعز فيها اهل الاسلام ويغنى فيها اهل الكفر والشرك يا رب العالمين. يا مدبر الصحاب يا فاتح كل بيت يا ناصر من ظلم يا قاهر من ظلم يا قاهر من ظلم. لك واخذ دينك يا رب العالمين يا رب النبيين يا رب المرسلين اللهم انصر جبهة النصرة اللهم انصر جبهة النصرة اللهم انصر جبهة النصرة قل الله الجلالي اللهم انصر هذا الرجل على اعداء يا رب العالمين اللهم سدد اخواننا بالنور في تلك البلاد يا رب العالمين اقتفي منهم الدعاء واقتفي منهم الشهداء اللهم اقتفي منهم الشهداء ثبت قلوبهم ثبت اقدامهم ثبت اعدائهم ثبت نفوسهم اللهم انزل عليهم السكينه يا رب العالمين اللهم اصرنا فاصبرنا في كل مكان مخيف واصبرها علينا يا رب العالمين اللهم ارحم ابائنا وارحم امهاتنا اللهم ارحمهم تحت القبور اللهم ارحمهم تحت القبور اللهم ارنا في الظالمين آية اللهم ارنا فيهم آية وعجل بهم يا رب العالمين وعجل بهم يا رب العالمين اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قل إلى صلاتكم يا حمد يا حمد